الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، انتهينا إلى قوله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. هذه الآية ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في باب الحكم بما أنزل الله عز وجل، ليبين رحمه الله تعالى أن أعظم الإصلاح وأعظم ما يصلح العباد والبلاد هو أن يحكم في الأرض شريعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحكم فيها بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأن أعظم الفساد بعد الشرك بالله عز وجل والكفر هو أن يحكم في أرض الله عز وجل بغير ما أنزل ربنا سبحانه وتعالى، بغير ما جاء به رسولنا صلى الله عليه وسلم. فقال الله تعالى: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. والإفساد إفسادان: إفساد حسي وإفساد معنوي. وأكثر الناس، بل عامة الناس، لا يفسدون من هذا الإفساد إلا الإفساد الحسي، ويعظمون ذلك ويتعاظمونه ويتكابرونه إذا رأوا من يسفك الدماء أو يسرق الأموال أو يخيف الآمنين. لا شك أن هذا من الفساد والإفساد العظيم، وهو الإفساد الحسي بالقتل والسرق والنهب وإخافة الناس وتروعهم، هذا فساد، ويسمى عند العلم الفساد الحسي، أي هو فساد محسوس يشاهده الناس. القسم الثاني: الفساد المعنوي. والفساد المعنوي أعظم عند الله عز وجل من الفساد الحسي، لأن الفساد المعنوي هو أن يفسد وأن تفسد أرض الله عز وجل بالكفر والشرك. ولا تفسدوا في الأرض، ذهب عامة المفسرين إلى أن الإفساد هنا المراد به الإفساد بالذنوب والمعاصي. وكما نعلم جميعا أن المعاصي تتفاوت عظما وكبرا، فأعظم المعاصي الشرك بالله عز وجل والكفر به سبحانه وتعالى، فهذا هو أعظم الإفساد المعنوي. يدخل تحت ذلك الذنوب، يدخل تحت ذلك الذنوب بجميع صورها وأشكالها. فكل عاص في الأرض وكل مرتكب محرم فهو مفسد، إما فساده على نفسه وإما فساده على غيره. وهذا الذي لأجله ساق شيخ الإسلام هذه الآية في هذا الباب، ليبين أن من الإفساد في الأرض تحكيم غير شرع الله عز وجل. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فأعظم ما تصلح الأرض به وأعظم ما يصلح الله به العباد والبلاد هو أن يحكم شرع الله عز وجل. وهذا هو المناسبة، أو هذه المناسبة في سياقة هذه الآية في هذا الباب، أن الحكم بغير ما أنزل الله من الإفساد، أن الحكم بغير ما أنزل الله من الإفساد في الأرض. ولا شك أن ذلك من أعظم الفساد، فما تطاول الطلبة وما تطاول أهل الفجور والفسق إلا عندما أمنوا أن يقام عليهم حكم الله عز وجل. فحكم الله سبحانه وتعالى وشريعته تختص من الظالم المظلوم، وتعطي كل ذي حق حقه، وبحكم الله سبحانه وتعالى يحصل الأمن ويحصل العدل في الأرض. وأما إذا تحاكم الناس إلى غير شرع الله عز وجل، إلى قوانين وإلى ما يوليه عقول البشر الضعيفة التي هي تستمد ذلك من ضعفها ومن خذلانها، لا شك أنه ستمتلئ الأرض بالظلم والعدوان وأكل أموال الناس وسفك دمائهم. أما إذا أقيم حكم الله وشرع الله عز وجل فإن العدل سيقوم، والأرض ستمتلئ عدلا وأمنا وإيمانا. أما إذا أقيم غير شرع الله عز وجل فإنك سترى الظلم واضحا بينا جليا، مع ما يترتب على ذلك من نزول عقوبة الله عز وجل على أولئك الذين تركوا حكم الله عز وجل وشريعته. ثم ذكر بعد ذلك قوله تعالى أفا حكم الجاهلية يبغون ومن أحسن إلى الله حكما لقوم يوقنون. هذه أيضا ساقها الشيخ رحمه الله تعالى ليبين أن من اعتاض عن حكم الله وعن شريعة الله عز وجل وأخذ بغيرها من الأحكام والقوانين أنه قد ارتغى حكم الجاهلية. والجاهلية المراد بها هنا معنيان، إما الجاهلية الأولى التي هي قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ولا شك أن كل من حكم غير ما أنزل الله أنه أخذ بحكم أهل الجاهلية الذين كانوا يتحاكمون إلى سواديدهم وإلى قوانينهم وإلى أوثانهم وأصنامهم وطواغيتهم، فيكون قد حكم بحكم الجاهلية. وهذا هو الذي ذكره الله عز وجل فحكم الجاهلية، لأن ابن جرير وغيره ذكر في سن نزول الآية أن نفر من اليهود أرادوا النبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم لهم بالباطل وأن يحكم لهم بغير ما أنزل الله على طائفة من اليهود، فأنزل الله قوله تعالى وخاض اليهود كما قال ذلك ابن جاهل وقال غيره من التابعين والمفسرين أفحكم الجاهلية يبغون، أي أتبغون حكم الجاهلية وحكم أهل الأوثان وتتركون حكم الله وما أنزل الله عز وجل على رسوله أفحكم الجاهلية يبغون. هذا هو القول، هذا هو المعنى الأول في مسألة الجاهلية. والمعنى الثاني أن كل من حكم غير ما أنزل الله فقد حكم بالجهالة، فقد حكم بالجهالة والجهل، لأن القضاة ثلاثة: قاضي في النار، قاضي في الجنة، وقاضيان في النار، قاضي في الجنة وقاضيان في النار. أما الذي في الجنة فهو ذلك الحاكم الذي علم حكم الله عز وجل وحكم به فهو في الجنة، وأما القاضيان الذين هم من أهل النار فقاض حكم بغير ما أنزل الله فهو من أهل النار، وقاض جهل حكم الله عز وجل ولم يسأل فحكم بجهالته وبجهله فهو من أهل النار. فكل من حكم بغير ما أنزل الله فهو قد ابتغى حكم الجاهلية وحكم بحكم الجاهلية. أفحكم الجاهلية يقول ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. فأحسن الأحكام أحكام الله عز وجل، وخير الحكم حكم ربنا سبحانه وتعالى وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو المعنى وهذا هو المناسبة التي لأجلها ساق شيخ الإسلام رحمه الله تعالى هذه الآية في هذا الباب ليبين أن من حكم غير ما أنزل الله أنه حكم بحكم الجاهلية، أنه حكم بحكم الجاهلية وابتغى حكم الجاهلية. وقد جاء في صحيح البخاري بن عباس أن ثلاثة خصم الله الجنة مبتغى في الإسلام سنة أهل الجاهلية. وكل من ابتغى حكم أهل الجاهلية، نقول هذا لأن هناك من يريد أن يحكم بين الناس بحكم الجاهلية ويريد أن يقيم لهم شرائع وقوانين تخالف حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فنقول من أراد هذا بتحكيم القوانين الغربية أو القوانين الكافرة أنه من ابتغى حكم الجاهلية. وفي صحيح البخاري كما ذكر ابن عباس بن أبي سلمة قال ثلاثة الله خصمه ومنهم مبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، وأعظم سنة الجاهلية الباطلة الكافرة أن يحكم بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى. قال بعد ذلك وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هذا الحديث قال النووي رحمه الله تعالى فيه قد رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح. وهذا الحديث فيه نظر من جهة إسناده ومن جهة متنه. أما من جهة الإسناد فقد رواه محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو العاص رضي الله تعالى عنه. والحديث جاء مداره على نعيم بن حماد الخزاعي رواه بإسناده عن عبد الوهاب بن مجيد الثقفي عن هشام بن حسان بن محمد بن سيرين عن عقبة بن أوس عن عبد الله بن عمرو. وهذا الإسناد فيه علتان: العلة الأولى أن مداره على نعيم بن حماد الخزاعي، ونعيم بن حماد الخزاعي وإن كان من شيوخ البخاري إلا أن له أحاديث منكرة، وقد استنكر أهل العلم أحاديث كثيرة له، وهذه الأحاديث المستنكرة مما تفرد به رحمه الله تعالى، فيكون هذا الإسناد أيضا من مفردات نعيم بن حماد الخزاعي. الأمر الثاني أيضا أن عقبة بن أوس قد وثقه ابن حبان والعجلي وابن سعد رحمه الله تعالى، إلا أنه لم يسمع من عبد الله بن عمرو، لم يسمع عبد الله بن عمرو فإسناده منقطع، فإسناده منقطع قد روى عنه لكنه لم يسمع منه رحمه الله تعالى، وهذه علة أخرى لضعف بهذا الإسناد. الأمر الثالث أيضا منهم من أعل هذا الإسحديد بمتنه، ووجه الإعلال من جهة المتن أن الهوى مذموم، والله سبحانه وتعالى قال ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، وقال فرجل اتخذ إله هواه، والهوى جاء في كتاب الله عز وجل مذموما، وذلك أنه من الهوي هو أنه يقوم بصاحبه في المهالك والمدارك التي توصل النار جهنم. فقال بعضهم أن هذا إعلان الحديث من جهة متنه لأن الهوى مذموم وغير محمود، إلا أن بعض أهل العلم من هذه من جهة هذه العلة لم يقبلها، وقسم الهوى إلى قسمين، هوى بمعنى الهوي وهوى بمعنى المحبة والميل. فأما ما كان من جهة الميل والمحبة فكما جاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت يا رجل إني رأيت الله يسارع في هواك، أي فيما تحب وتميل إليه، وكما قال عمر هوايا من هواكما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبكر رضي الله تعالى عنه، فأفاد أن الهوى المراد به ما أي شيء المحبة والميل. فإذا كان هذا هو المراد بالهوى فهو معنى صحيح، أما من جهة الأصل فإن الهوى يراد به من الهوي، فالهواء والهواء الهواء من جهة الهواء ممدودا هو الهوى الذي هو الهواء المعروف، وأما الهوى بالقصر فهو ما يهواه الإنسان ويميل إليه. فعلى هذا نقول أن الهوى ينقسم إلى قسمين، وهو المذموم غير محمود لصاحبه، هو من يتبع في ذلك هواه ما تملي عليه نفسه دون أن يكون ذلك الشيء الذي يتبعه ويهواه موافقا لشرع الله عز وجل أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المعنى الآخر هو ما يحبه ويميل إليه، فإذا كان هواه وما يحبه وما يميل إليه موافقا لشرع الله عز وجل فهذا يسمى بالنفس المطمئنة، لأن النفوس ثلاثة، نفس أمارة ونفس لوامة ونفس مطمئنة. فالنفس المطمئنة هي التي توافق شرع الله عز وجل ومراد الله ورسوله لاطمئنانها لما يحب الله ويرضاه، واما اللوامه هي التي تلوم نفسها على التقصير والتفريط وقعت في ذنب. فعلى هذا نقول ان الحديث هنا وان كان اسناده ضعف فان في مقيد معناه على الصحيح حتى يتوجه التوجيه الصحيح، انه قال فصل لا يؤمن احدكم حتى يكون ما يحب، حتى يكون هواه تبع لما جئت به، اي حتى يكون ما يحب وما يميل اليه وما يريده تبعا لما جئت به، لما جئت به. واصدق من ذلك قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوا، والمسلم مامور ان يكون طائعا مطيعا مطواعا لامر الله وامر رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يقدم بين يدي الله ولا بين يدي رسوله صلى الله عليه وسلم برأي أو بعقل أو بمتأويل أو بمخالفة، وإنما حال مع كلام الله وكلام رسول يقول سمعنا وأطعنا. الشاهد من هذا الحديث ومناسبته لهذا الباب أن العبد لا يؤمن، أن العبد لا يؤمن حتى يكون أمره كله تبع لله، حتى يكون هواه تبع لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم ذلك أن يحكم شريعة الله عز وجل على نفسه، وأن يحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، وأنه إذا سمع حكم الله كان حقه أن يقول سمعنا وأطعنا، ويذعن لحكم الله عز وجل ويسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فهذا هو الإيمان. أما إذا لم يحكم شرع الله عز وجل فإنه قد نفي عنه الإيمان، ونفي الإيمان هنا إما أن يكون نفي الإيمان من أصله، وإما أن يكون نفيه من جهة كماله الواجب، ولا يخرج من كره حكم الله أو من رد حكم الله ولم يتحاكم إلى شرع الله، لا يخرج أن يكون إيمانه ناقص ويكون إيمانه غير تام من جهة واجبه. وأما من جهة أصله فقد ذكرنا في تفصيل سابق أنه يكفر إذا جوز غير حكم الله أو ساوى غير حكم الله بحكم الله أو افترى على الله بنسبة الحكم الباطل إليه أو استهزى بحكم الله وسخر منه أو عاند وكابر عن التزام بحكم الله عز وجل أو كره حكم الله وكره ما أنزل الله سبحانه وتعالى أو جوز أن يحكم غير ما أنزل الله عز وجل أو بدل ونحو الشريعة كلها وحكم بغير ما أنزل الله، فإن هذا كله يكون منافي للإيمان من أصله. إذن هذا الحديث ساقه شيخ الإسلام مكان به أن العبد لا يؤمن حتى يكون هواه تبعا لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وبهذا يكون قد حقق الإيمان الذي الواجب الذي أوجبه الله عز وجل عليه. قال بعد ذلك وعلي وقال الشافعي رحمه الله تعالى، قال الشافعي هذا الأثر رواه ابن جرير قال وقصته قال كان بين رجل المنافقين ورجل من اليهود خصومة، فقال اليهودي نتحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم لأنه عرف أنه لا يأخذ الرشوة، وقال المنافق نتحاكم إلى اليهودي لعلمه أن يتحاكم اليهود لعلمه أنهم يأخذون الرشوة، فاتفق أن يأتي كاهنا من جهينة فتحاكم إليه فنزل ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا. هذه الآية ساقها شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ليبين أن من تحاكم إلى غير شرع الله عز وجل أنه لا يسمى مؤمن، ولو ادعى الإيمان ولو ادعى أنه من المسلمين لأنه حكم بغير ما أنزل الله. وقد ذكرنا سابقا أن الواجب على المسلم في أحكام الطواغيت وفي حكم التحاكم الطواغيت أن يكفر بهذا الحكم وأن يعتقد بطلانه وأن لا يتحاكم إليه مختارا، وإن تحاكم يكون من باب الاضطرار والإكراه لا من باب الاختيار. فهذا الذي يزعم أنه مسلم وأنه من المنافقين وهو يريد أن يتحاكم إلى ذلك الطاغوت اليهودية والذي هي الكعبة الجهينة فنفى الله عز وجل عنه الإيمان. هذا الحديث أو هذا الأثر الذي ذكره شيخ الإسلام قد رواه ابن جرير من طريق ابن علية عن داود بن هند عن الشافعي وإسناده صحيح إلا أنه مرسل والمرسل هو الذي يروي التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم دون أن نعلم الواسطة التي سقطت له. الواسطة التي أسقطها الشافعي رحمه تعالى هي لا تعلم، فقد يكون أسقط التابعين مثله وقد يكون أسقط صحابيا، وعلى هذا فإن حديثه هذا المرسل من قبيل الأحاديث الضعيفة، إلا أن معنى هذا التفسير قد جاء ابن عباس وجاء المجاهد وجاء القتادة وجاء ربيعة بن أنس رحمه الله تعالى أجمعين بنفس المعنى، وهو أنه كان هناك خصومة بين يهودي ومنافق، فقال اليهود تحاكم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وقال اليهودي وقال المنافق نتحاكم إلى كعب بن الأشرف لعلمي أنه يحكم بغير ما أنزل الله ولأنه يأخذ الرشوة، فاتفق يتحاكم إلى كاهن من جهينة. وهذا الاختيار وهذا التحاكم وهذا اتفاق باطل، فالله أنزل ألم تر الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، أي الواجب المأمور به هو أن يكفروا بهذا الطاغوت وألا يتحاكموا إليه. فهذا الأثر وإن كان مرسلا فإن معناه أن الحكم بغير ما أنزل الله والتحاكم إلى غير ما أنزل الله وإلى من يحكم بغير ما أنزل الله أنه ينافي الإيمان، إما ينافيه من أصله وإما ينافيه من كماله الواجب. فإذا اختار ذلك مختارا ومجوزا مفضلا ومساويا ومفتريا فإنه يكون قد خرج من دائرة الإسلام، أما إن كان مضطرا أو مكرها أو ما شابه فله حكم يخصه. أما إذا كان لشهوة في قضية من القضايا فقد وقع في كبيرة من كبائر الذنوب. ثم ذكر مع ذلك قال وقيل نزلت في رجلين اختصما، فقال أحدهما نترافع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الآخر لكعب بن الأشرف ثم ترافع إلى عمر، فذكره أحدهما القصة فقال لم يرضى برسول الله صلى الله عليه وسلم أكذلك؟ قال نعم، فضربه بالسيف فقتله. قبل ذلك ذكر هنا الرشوة هي أصلها من الرشا وهو ما يدلى بالبلد ليؤخذ به الماء، وذلك أنه واسطة يؤخذ به الماء من طريقه، والرشوة هو دفع المال بقصد إبطال حق أو إحقاق باطل، هذا هو الرشوة، وهي كل مال يدفع أو كل عرض يدفع لإحقاق باطل أو إبطال حق. الرشوة محرمة، الرشوة محرمة، قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم حين عبد الله بن عمر عند الترمذي لعن الله الراشي والمرتشي، فالراشي ملعون والذي أخذ الرشوة أيضا ملعون، وهو من قول الزور وشهادة الزور، وأيضا منه ذلك منه الرشوة، والرشوة ما حل ما دخلت على قوم إلا خرج الأمانة من الباب الآخر. والراشي والمرتشي يتوعد متوعد بوعيد شديد أن أي جسد نبت من هذا السحر لأن الرشوة هي السحر فإن النار أولى به نسأل الله السلامة. أما إذا كان دفع هذا المال لإحقاق حق أو إبطال باطل فإن هذا لا يسمى رشوة بل دفع مالا لأخذ حقه أو لإبطال باطل ألزم به وهو ليس بباطل وهو ليس بحق عليه فإن ذلك لا يسمى رشوة ولكن الآخر لهذا المال يكون ملعون لأنه أخذ أموال الناس بالباطل لأنه قبل أن يسمى مرتشيا ولأخذ هذا المال فالوفاء الواجب على من وقع عنده ظلم أن يرفع هذا الظلم عن من ظلم ومن كان عنده حق لغيره فالواجب أن يرد ذلك الحق لصاحبه ومن كان عنده باطل وقد وقع على شخص فالواجب عليه أن يرفع ذلك الباطل الظلم عن من وقع عليه ذلك الظلم إذا الرشوة دفع المال لإحقاق باطل أو إبطال حق. أما أثر ابن عباس هذا فقد رواه بعض رواه ابن جرير وغيره من طريق الكندي عن أبي صالح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وهذا الإسناد إسناد ذكر ومتروك فالكندي متروك وأبو صالح أيضا ضعيف وهذا الإسناد إسناد ضعيف وقد جاء بمعناه كثير لكن ليس فيها أن عمر رضي الله تعالى عنه قتل ذلك الذي أراد أن يتحاكم إلى كعب بن الأشرف وإن فيه أصل القصة أن رجل يتحاكم أنه أراد يتحاكم إلى كعب الأشرف ولم يتحاكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فالقصة من جهة أصلها صحيحة أما من جهة أن عمر الخطاب قتل ذلك الذي أراد يتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل فهي من جهة هذا الإسناد إسناد منكر وباطل ومع ذلك نقول أن المتحاكم إلى غير شرع الله عز وجل إن كان مجوزا لهذا الحكم فهو مرتد ويجب على ولي الأمر أن يقيم عليه حد الردة كذلك إن كان مفضلا أو مساويا أو مستهزئا وساخرا بحكم الله عز وجل فإن حقه أن يقتل ويقام عليه حد الردة أو يتوب إلى الله عز وجل ويرجع إلى الإسلام فإن تجويز الحكم دار الزواج ردة وكذلك تفضيله وكذلك مساواته لحكم الله عز وجل وكذلك الافتراء على الله عز وجل بأن هذا الحكم كذلك الاستهزاء والسخرية بأحكام الله وبشريعة الله عز وجل هو أيضا كفر ويجب على القاضي وولي الأمر أن يقيم عليه حكم الله سبحانه وتعالى وهذا الذي أراده المؤلف أن الذي يحكم بغير ما أنزل الله أن له حكمان حكم تكفيره وحكم إقامة الحد عليه من جهة الأمر أنه يقيم عليه حد الردة لأنه كافر بالله الجل أو يتوب ويرجع إلى الله عز وجل ويعود إلى الإسلام قال مع ذلك أو بهذا الحديث نكون قد انهينا هذا الباب ونذكر مسائل هذا الباب قال رحمه الله تعالى تفسير آية النساء وما فيها من إعانة على فهم الطاغوت هنا ذكرنا أنه يراد به الحاكم بغير ما أنزل الله عز وجل الطاغوت هنا في هذه الأبواب يراد به من حكم بغير شريعة الله عز وجل ومن حكم بغير ما أنزل الله والطاغوت في من جهة الحاكمية له صورتان المشرع المقلد يسمى طاغوت المشرع المقلد الذي يضع الدساتير ويضع القوانين يسمى طاغوت أيضا له صورة أخرى وهو الحاكم بتلك القوانين أو الحاكم بتلك الدساتير يسمى أيضا طاغوت بل من حكم بغير ما أنزل الله يسمى طاغوت لأنه تجاوز حده في مسائل الحكم بغير ما أنزل الله وأما من جهة العلوم فالحاكم الطاغوت يشمل كل مرؤوس متبوع مطاع عبد من دون الله عز وجل وهو راضي أو دعا الناس لذات نفسه أو ادعى علم الغيب أو حكم بغير ما أنزل الله ورأس الطواغيت وزعيمه وكبيرهم وإبليس لعنه الله عز وجل حيث خرج عن عبودية الله وطغى وامتنع وأبى أن يسجد لآدم عليه السلام بأمر الله سبحانه وتعالى فهذا معنى الطاغوت هنا وهذه الآيات وهذه ذكرها قد نزلت على سبب والعقائد عندنا أن العبرة بالعلوم اللفظ لا بخصوص السبب إذا نزلت في يهودي أو في نصراني أو في قصة معينة فإن الحكم يعم كل من كان هذا حاله وأن الحكم لا يقول إلا لله عز وجل كما قال تعالى أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله والذي جعل مع غير الله مشرعا قانونا مقللا يقول قد اتخذه شريكا مع الله عز وجل الآية الثانية قوله المسألة الثانية قوله وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض بين المؤلف تعالى بهذه المسألة أن أعظم الإفساد وأعظم الفساد وأن يحكم بغير ما أنزل الله عز وجل في أرضه. فإذا حكم الحاكم بغير ما أنزل الله يكون من رؤوس الفساد، يكون من رؤوس الفساد، ويكون من سعى في الأرض فسادا وإفسادا. وهذا الذي أراده أن الحكم غير أنزل الله فساد وإفساد في الأرض، وأن الصلاح والإصلاح يكون بتحقيق توحيد الله عز وجل وإقامة حكم الله في أرضه. المسألة الثانية أن قال وقوله تعالى ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وذلك أن الله سبحانه لما خلق الخلق خلقهم حدثاء، فأتتهم الشياطين واجتالتهم عن توحيد الله وعباد الله، فكذلك كانت الأرض قبل ذلك صالحة على الإصلاح والصلاة حتى اجتال الشيطان عباد الله الحنفاء الموحدين إلى الشرك والكفر بالله عز وجل، وإلى تحكيم القوانين، وإلى تحكيم الطواغيت، وإلى تحكيم الشياطين والأوثان، فحكم بغير ما أنزل الله وأفسدوا في الأرض بعد إصلاح، فهي كانت صالحة وكان أهلها على التوحيد والإيمان حتى اجتاله الشيطان وغره وخدعه وأخرجه من توحيد الله عز وجل إلى الكفر والشرك. كما قال ابن عباس كان الناس من آدم إلى نوح على التوحيد 10 قرون كانوا على التوحيد حتى أتى الشيطان فضل قوم نوح وعبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق، ثم نشأ الشرك في الأمم إلى يومنا هذا. هناك من يحكم بالطواغيت ويحكم بغير ما أنزل الله، بل هناك من يقول أن حكم الله لا يصدق في هذا الزمان، لا يصدق في هذا الزمان، وهذا القول ردة، هذا القول ردة وكفر بالله جل، لأن حكم الله يصدق في كل زمان ويصلح في كل مكان، يصلح في كل مكان وزمان. ومن كره حكم الله او لم يرضى او لم او استهزا به وسخر به يكون ممن كفر بالله عز وجل، لانه كره ما انزل الله فاحبط الله اعماله. المساله الرابعه اذى حكم الجاهليه يكون، وذكرنا ان كل حكم بغير ما انزل الله انه حكم جاهلي، وان المراد بحكم الجاهليه ما كان عليه اهل الاوثان والكفر قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم من تحكيم الطواغيت والأوثان والكهان والسحرة، فجاء الإسلام فأبطل ذلك كله. المسألة السادسة ما قال الشافعي في الأزواج الآية في قصة اليهودي والمنافق، وأن المنافق كان يريد أن يتحاكم إلى طاغوت من طواغيت اليهود، وأما اليهود فهو يتحاكم إلى الإسلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لعلمه أن محمد صلى الله عليه وسلم لا يأخذ الرشوة. من هذا نقول أن الحاكم الذي يأخذ الرشوة قد وقع في ذنب عظيم وكبير من كبائر الذنوب، وأنه من القضاة الذين وصل وسلم بأنهم من أهل النار، لأنه حكم بغير ما أنزل الله لمال وعرض قليل. المسألة السادسة تفسير الإيمان الصادق والكاذب. الإيمان الصادق ما جاء في عهد الله تعالى لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، والإيمان الكاذب هو الذي يعارض حكم الله وحكم رسوله بالرد والتأويل وعدم القبول أو يتقدم بين يدي الله ورسوله، فهذا إيمان كاذب. كما قال تعالى ألم تر الذين يزعمون، وقد ذكرنا أن الزعم هو دعوة يغلب فيها الكذب والخطأ، هي دعوة يغلب فيها الكذب والخطأ، فهؤلاء زعموا أنهم مؤمنين، أن زعموا أنهم من أهل الإيمان وأنهم مؤمنون، ولكنهم في الحقيقة منافقون كفار بالله، كفار مشركون، لأنهم لم يرضوا بحكم الله ولا حكم رسوله صلى الله عليه وسلم. قصة عمر مع المنافق، وذلك أن عمر عندما قتل هذا المنافق قتله لردته، قتل عمر هذا المنافق لأنه عندما لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم كان بهذه الكراهية كافر بالله عز وجل، كافر بالله عز وجل، فلأجل ذلك قتله وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. لكننا قلنا أن هذا الأثر من جهة إسناده لا يصح، ومع ذلك أن يجب على ولي الأمر وعلى الحاكم والقاضي إذا وجد من لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله أن يستتيبه، فإن تابه إلى ضرب عنق عنقه ردة وكفرا. المسألة الثامنة كون الإيمان لا يسلي أحد حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. المراد بذلك أن الإيمان الكامل والإيمان الذي أراده الله وأحبه الله سبحانه وتعالى لا يمكن العبد ولا يمكن العبد حتى يكون بينه ومحبته إلى ما يحبه الله ورسوله، ومتى ما وقع في قلبه كراهية لما يحب الله ورسوله أو كان وقع في قلبه رد أو امتناع أو إيباء واستكبار عن حب الله ورسوله فإن الإيمان يكون بذلك منتفيا إما من أصله وإما من كماله الواجب على تفصيل لك سبق ذكره. وبهذا نقول قد أخذت هذه المسائل، والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.